بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة فهو ظهار فيه كفارة ظهار، وبين إيقاعه على سريته أو على طعام أو لباس أو نحوه فحكمه حكم اليمين. العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في من يحرم شيئا أو قال عليه الحرام، هل يقع طلاقا أم ظهارا أم يمينا أم شيئا آخر. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وكذلك أيضا في زاد المعاد أن العلماء اختلفوا في ذلك إلى عشرين قولا فيما يتعلق بالتحريم. ومذهب الحنابلة كما جرى عليه هنا العلامة السعدي رحمه الله أن من حرم امرأته فإن تحريم المرأة يكون ظهارا، والراجح أن التحريم تحريم الزوجة لا يكون ظهارا، وإنما التحريم يكون يمين في كل شيء كما ذهب إليه بعض أهل العلم، أن التحريم من حرم فإنما يكون ذلك التحريم يمين مكفرة. وقد ذهب إلى هذا كما سبق بعض المحققين من أهل العلم، وذلك لأن الله عز وجل لما قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد ذكر في سبب ذلك أنه حرم مارية، وقيل إنه حرم العسل. والله عز وجل لما ذكر كفارة اليمين في سورة المائدة ذكر ذلك في سياق التحريم. فعلى كل حال لا فرق بين من حرم سريته وهي الجارية ومن حرم امرأته أو طعاما أو شرابا، فإنها تكون يمين مكفرة على الراجح من أقوال أهل العلم. وكما سبق ذكر ابن القيم رحمه الله أن العلماء اختلفوا في التحريم إلى 20 قولا. قال: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين التي لا إثم فيها ولا كفارة، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد، أو يحلف على أمر ماض يعتقده كما قال، ثم يثبت الأمر بخلاف اعتقاده، وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، كما فرق النص بين الأمرين أو بين الأمر بالحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا، وبين الأمر بحفظ اليمين إذا لم يكن الحنث خيرا. اليمين أولا هي تأكيد الشيء بذكر معظم، ولا يجوز الحلف إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وبعض العلماء يقول يجوز الحلف بأي اسم من أسماء الله أو أي صفة إذا كانت هذه الصفة تطلق على الذات أو من الصفات الذاتية، وبعضهم يقول من الصفات التي وردت في النص، فهو قول أخص مما سبق. على كل حال لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالطلاق ولا بالنبي ولا بالولي ولا بالشرف ولا بالأمانة ولا بالعيش والملح ولا بغيرها من الأشياء، إنما يحلف الحالف بالله عز وجل. وإذا حلف فلا بد أن يكون صادقا في يمينه ولا يجعل الله عز وجل عرضة ليمينه. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ديك مرقت رجلاه الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش يقول سبحانك ما أعظمك، فيقال له أو يقول له الله: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. فكيف بمن حلف بغير الله سبحانه وتعالى؟ لأن المراد بذلك التأكيد بذكر معظم، والعظمة لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، وقال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وقال كما في المسند: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يقول هنا من الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين التي لا إثم فيها ولا كفارة. ما هو لغو اليمين؟ قال: هي اليمين التي لم يقصدها الحالف، ما عقد عليها قلبه، وإنما مما يجري على اللسان. عائشة رضي الله عنها مثلت لها بقول القائل: لا والله بلا والله، مثل أن يقول إنسان: والله ما تأخذ، والله إنك تأخذ، والله ما تجلس إلا هنا، والله ما تجلس هنا، والله إنك تقوم، والله إنك ترجع، ونحو ذلك. فهذه من الأيمان التي جرت على اللسان ولا يعقد عليها الحالف قلبه ولا قصدها، وإنما شيء جرى على اللسان. قال: أو يحلف، يعني أيضا من الأيمان التي لا كفارة فيها ولا حلف ولا إثم. قال: أو يحلف على أمر ماض يعتقده كما قال، ثم يثبت الأمر بخلافه. كان يقول والله، يدعي إنسان ويقول له: عندك لي 1000 ريال، فيقول: والله ما عندي لك، أو والله لقد سددت، وهو يغلب على ظنه أنه قد سدده. يقال له: أنت قلت كذا وكذا، قال: والله ما قلت، وهو يغلب على ظنه أنه لم يقل. ثم بعد فترة قليلة طويلة أو قصيرة يتذكر ذلك، يتذكر ذلك أو يذكر فيتذكر، فحينئذ لا إثم عليه ولا كفارة، لأنه حلف بناء على غلبة ظنه، حلف على غلبة الظن، فليس عليه في ذلك شيء. قال: فرق بين ما سبق وبين اليمين المنعقدة التي قصدها وعقد عليها قلبه، فتكون ليس على أمر ماض بل على أمر مستقبل، يحلف على شيء أنه سيفعله أو على شيء أنه لن يفعله. قال: يحلف على أمر مستقبل مقصود، يعني يقصد ذلك الأمر أن يفعل أو ألا يفعل. قال: ففيه الكفارة إذا حنف بفعل، وما هو الحنف؟ فسره بقوله: بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، لأن العبد مطالب ألا يحلف ابتداء، وإذا حلف أن يحفظ يمينه، إذا حلف أن يحفظ يمينه وأن يكون صادقا بارا في يمينه، فإذا حلف يحفظ يمين. فإذا علم أن في مخالفة اليمين خير فيأتي الخير ويكفر عن يمينه. وهذا هو الحنف، أن يترك ما حلف على فعله أو يفعل ما ترك ما حلف على تركه، يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف أن يفعله. قال: بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، هذا هو الحنف، يعني يخالف ما قال. قال: كما فرق النص بين الأمر بالحنف في اليمين إذا كانت خيرا، وبين الأمر بحفظ اليمين إذا لم يكن الحنف خيرا. يعني لو أن الإنسان قال: والله لا أدع صلاة الفجر أبدا، هذا يجب عليه أن يحافظ عليها شرعا، وزاد أكد ذلك. لو قال: والله ما أعود من ذنب الفلاني، والله ما أجالس فلانا من أهل البدع أو من أهل الفجور والفسوق، فينبغي له ويجب عليه أن يحافظ على هذه اليمين، لأن هذا مقصود شرعا، وزاد أكد ذلك باليمين. لكن لو قال: والله لا أكلم فلانا، أو والله لا أدخل بيت فلان، أو والله لا يعني أجيب دعوة فلان، ثم تبين له أن في مخالفة تلك اليمين خير، فحينئذ يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. إلا إذا كان قد استثنى فإنه لا حنف عليه، لو قال والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله، أو والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، ثم خالف لا إثم عليه ولا كفارة. ولذلك ينبغي الإنسان إذا حلف، لا سيما إذا تعجل أو إذا كان في وقت أخذ وعطاء أو أخذ ورد ونحو ذلك، ينبغي له أن يستثني، لا سيما إذا كان قد تعجل أو استحمق في تلك اليمين وحمله عليها منازعة أو خصومة، فيستثني ويقول إن شاء الله، يحرك لسانه وشفتيه أو يرفع صوته، والمهم أنه يتكلم وينطق، ما يكفي أنه عقد بقلبه الاستثناء، لا ينفع، لا بد أن ينطق ولا بد أن يتلفظ بذلك، فإذا تلفظ بالاستثناء نفعه ذلك. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين الحنف جاهلا أو ناسيا أنه يحمل في الطلاق والعتاق دون اليمين، والصواب فيها كلها لأنه لا يحنث وهو معذور بجهل أو نسيان. يعني بعض الفقهاء يقول إن من حنث جاهلا أو ناسيا في الطلاق فإنه ينعقد ذلك، فلو قال يعني عليه الطلاق ألا يفعل كذا وكذا ثم نسي وفعل، قال يقع الطلاق، أو أنه فعل ذلك عن جهل منه قالوا يقع الطلاق، بخلاف اليمين. السعدي يقول: لا فرق بين اليمين وغيرها، لو أن الإنسان علق الطلاق بشيء ثم نسي وفعل فإنه لا يؤاخذ بذلك، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بي، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمن حنث في يمينه بجهل أو إكراه أو نسيان فلا شيء عليه، لكن اليمين تبقى على حالها، تبقى محفوظ. يعني لو أن الإنسان قال: والله لا ألبس الثوب الفلاني، ثم نسي ولبسه، قلنا انزعه وليس عليه شيء ولا تلبسه مرة أخرى، لا تلبسه مرة أخرى. وهكذا أيضا الطلاق والعتق، فإنه يكون الإنسان معذورا في ذلك إذا نسي أو أخطأ، إذا نسي أو أخطأ. فلو قال رجل لامرأته مثلا: إن لبست الثوب الفلاني فأنت طالق، فنسيت ولبست، فعلى مذهب الحنابلة أن الطلاق يقع، أن الطلاق يقع، والصحيح أنها لا تطلق، والصحيح أنها لا تطلق. وهكذا أيضا لو أنه قال لها: إن لبست الثوب الفلاني فأنت طالق، فنسيت فلبست، أو قال لها: إن تكلمت بكذا وكذا فأنت طالق، ثم نسيت وتكلمت أو عملت، أو هو نسي فإن قال: إن قلت كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فزوجتي طالق، ثم حصل منه نسيان وفعل، لا يقع الطلاق على الصحيح، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، بهذا ينتهي الفصل، والدرس القادم إن شاء الله نبتدي فصل آخر.